خطأ من أفتى من بعض خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا، يعني مثلا عليه ستة أيام قضاء، فقال بنوي بالست الأيام القضاء أنويها عن القضاء وعن ست أيام من شوال، يجزي؟ لا يجزي، لأن ست أيام من شوال تابعة لرمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، نعم، فلا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.